وهي اليد، أليس كذلك؟ فقالوا هذا يسمى مجاز مرسل، يسمى مجازا مرسل. ما هي علاقات المجاز المرسل؟ أقول، ومن علاقة أو من علاقات المجاز المرسل ما يأتي. المجاز المرسل له علاقات على أقسام، وبها يتضح لكم ما هو المجاز المرسل. أولا، تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب باسم السبب. عمر، هذا المكيف يشتغل قريب؟ هذا الهواء يأتي، هذا القريب مطفي، الذي فوق رأسه مش مطفي. إذن هو سبب البلاء. نعم، قلنا من علاقات المجاز المرسل أولا تسمية المسبب باسم السبب، تسمية المسبب باسم ماذا؟ باسم السبب، يعني نطلق السبب، بمعنى أننا نطلق السبب ونريد ماذا؟ ونريد المسبب، واضح ولا لا؟ أو المسبب، أو أننا نريد المسبب، نطلق السبب ونريد المسبب، كقولهم رعينا الغيث، رعينا ماذا؟ الغيث. ماذا نفهم من كلمة رعينا الغيث؟ أي رعينا النبات، أليس كذلك؟ هل المطر يرعى؟ لا، ولكن لما كان المطر سبب في إنبات النبات قيل رعينا الغيث. فهنا أطلقنا ماذا؟ لو ننظر نطلق ماذا؟ السبب، لأن السبب، لأن المطر سبب أو الغيث سبب في الإنبات، أليس كذلك؟ الغيث سبب في الإنبات. إذن أطلقنا السبب وأردنا ماذا؟ وأردنا المسبب، ليس المسبب، وأردنا المسبب، واضح؟ يعني اسم مفعول، أردنا المسبب. ما هو المسبب؟ يعني الذي تسبب عن ذلك السبب. ما هو السبب؟ الغيث. ما هو المسبب؟ النبات، أليس كذلك؟ لأن النبات مسبب عن السبب، والسبب هو الغيث، أليس كذلك؟ أي النبات الذي سببه الغيث، أي النبات الذي سببه الغيث. إذن المجاز الأول أو العلاقة الأولى في المجاز المرسل علاقة إطلاق السبب وإرادة المسبب، إطلاق السبب، أطلقنا السبب وأردنا ماذا؟ وأردنا، أطلقنا المسبب وأردنا السبب، أطلقنا السبب ونريد المسبب، واضح؟ أطلقنا ماذا؟ السبب، لأننا قلنا رعينا الغيث، لأنه سيأتي الآن العكس، واضح؟ إذن هنا أطلقنا السبب وأردنا ماذا؟ وأردنا المسبب. لما قلنا رعينا الغيث، الغيث سبب، سبب في ماذا؟ في الإنبات. نحن حقيقة الصورة رعينا ماذا؟ النبات الذي هو متسبب عن الغيث. الثاني، تسمية السبب باسم المسبب، تسمية السبب باسم المسبب. ما معنى ذلك؟ بمعنى أننا نطلق المسبب ونريد السبب، اقلب، أليس كذلك؟ نطلق المسبب ونريد السبب، هناك أطلقنا السبب وأردنا المسبب، وهنا أطلقنا المسبب وأردنا السبب، كقولهم أمطرت السماء نباتا، أمطرت السماء نباتا. انظر، أمطرت السماء نباتا، هذا ما هو؟ مسبب. أين السبب؟ المطر، أليس كذلك؟ هنا ماذا أطلقنا إحنا لما قلنا أمطرت السماء نباتا؟ ما تمطر نبات، إذن ماذا تمطر؟ تمطر ماء. لكن هنا لما أطلقنا قلنا أمطرت السماء نباتا، أطلقنا المسبب ونريد به السبب الذي هو المطر، أطلقنا المسبب الذي هو ناتج عن السبب وهو المطر. واضح الكلام؟ واضح؟ أي ماء. واضح؟ يعني أمطرت السماء ماء. إذن هنا أطلقنا المسبب وأردنا السبب، وفي الصورة الأولى أطلقنا ماذا؟ أطلقنا السبب وأردنا المسبب. كل هذا يسمى عندهم مجاز مرسل. مجاز مرسل ما هي علاقته؟ يعني إذا سألك سائل في الصورة الأولى لما قلت رأينا الغيث، تقول هذا مجاز مرسل، هذا طبعا على قولهم من يقول بالمجاز، فيقول لك ما هي العلاقة؟ أليس المجاز له علاقة؟ أقول له بلى. يقول لك ما هي علاقة قولك هنا أمطرت أو رعينا الغيث؟ ما هي العلاقة؟ تقول العلاقة هي إطلاق السبب وإرادة المسبب. إطلاق السبب وإرادة المسبب. في المثال الثاني أمطرت السماء نباتا، ما هي العلاقة؟ تقول إطلاق المسبب وإرادة السبب. إطلاق المسبب وإرادة السبب. ثالثا يطلق الجزء ويراد به الكل. يطلق الجزء ويراد به الكل، يعني تسمية الكل باسم الجزء. تسمية الكل باسم ماذا؟ باسم الجزء. بمعنى أننا نطلق الجزء ونريد ماذا؟ ونريد الكل. ومنه قوله تعالى فتحرير رقبة. الرقبة هذه العبد لما يعتق نقطع الرقبة التي عنده ونعتقها. هذا هو المفهوم؟ هذا هو المراد؟ لا. إذن أطلق الجزء وهي الرقبة وأريد ماذا؟ الكل. يعني لما قال الله تعالى فتحرير رقبة أي فتحرير هذا العبد بأكمله، لأنه تقطع الرقبة وتعتق. هذا اسلوب من أساليب اللغة العربية. قالوا هذا مجاز. طبعا هذا على قولهم. الآن نحن نبحث حتى تتضح لكم الصورة فقط، وإلا سنبين في نهاية المطاف هذا المبحث كما سيبينه الشيخ رحمه الله. هنا قالوا هذا من باب المجاز المرسل. ما هي العلاقة؟ قالوا العلاقة هي أنه أطلق الجزء وأريد الكل. نحن نوافق على هذا أنه أطلق الجزء وأريد الكل، لكن هذا حقيقة عند العرب لا مجاز. واضح؟ لكن هم قالوا مجاز مرسل العلاقة فيه علاقة إطلاق الجزء وإرادة الكل. واضح؟ قالوا لماذا؟ قالوا قلنا مجاز مرسل حتى نفر من المجاز الاستعارة، لأن هنا لا يوجد التشبيه، التشبيه مفقود. إذا كان التشبيه مفقود إذن لا يسعنا إلا أن نقول إنه مجاز مرسل. والمراد بالجزء هنا وهي الرقبة الكل. والمراد بالجزء هنا وهي الرقبة الكل. رابعا يطلق الكل ويراد به الجزء. الآن بالعكس. واضح؟ أول مثال في العلاقات قلنا يطلق السبب ويراد المسبب. الثاني اقلبه، يطلق المسبب ويراد السبب. الثالث يطلق الجزء ويراد الكل. اقلب الآن هذا الثالث، يطلق الكل ويراد الجزء. اطلاق الكل وإرادة الجزء. قلنا رابعا يطلق الكل ويراد به الجزء، يعني تسمية الجزء باسم الكل. قالوا ومنه قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم. يجعلون أصابعهم في آذانهم، هل يجعلون جميع الأصابع داخل الأذن كاملة؟ قالوا لا. إذن هنا أطلق الكل وهي الأصابع وأريد به جزء الأصبع، أليس كذلك؟ أطلق الأصبع بأكمله، لأن الأصبع من هنا إلى هنا، ولكن أريد به جزء الأصبع، أليس كذلك؟ أطلق الأصبع بأكمله، لأن الأصبع من هنا إلى هنا، ولكن أريد به جزء الأصبع، أليس كذلك؟ والمراد بالأصابع هنا جزء الأصابع، وهي الأنامل، جزء الأصابع وهي الأنامل، لا كل الأصابع أو الأصبع، لا يدخل كل الأصبع. هل وجدتم رجل أدخل أصبعه إلى آخره داخل في أذنيه؟ لا، هذا لا يجوز. إذن قالوا هذا من باب إطلاق الكل أصابعه، ويراد به جزء الأصبع وهو الأنامل. وضح لكم؟ هذا هو الثالث، الرابع. الخامس، تسمية الشيء باسم ما كان عليه. الخامس، تسمية الشيء باسم ما كان عليه. قالوا كقوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، وآتوا اليتامى أموالهم. إذا كانوا يتامى الآن وصغار، إذن ما يعطى المال، لكن هذا تسمية الشيء بما كان عليه، يعني آتوا الذين كانوا يتامى أموالهم، لا أنهم الآن يتامى، لأنه إذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتيم، البالغ لا يقال له يتيم، انتهى. وإلا ما شاء الله كل الناس يتامى، الكبار هم كثر، لا، إذا بلغ ارتفع عنه اسم اليتيم، وسنبين ما الدليل. أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتم بعد البلوغ، إذ لا يتم بعد البلوغ، لقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح. حتى إذا بلغوا النكاح، بمعنى أنهم إذا بلغوا النكاح ليسوا يتامى، أليس كذلك؟ ليسوا يتامى. إذن هنا تسمية الشيء باسم ما كان عليه، يعني قبل. وآتوا اليتامى أموالهم، أي آتوا من كان يتيم وبلغ. أطلق اليتيم هنا أي بما كان الحال عليه قبل أن يبلغ. سادسا، تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، ومنه إطلاق الميت على الحي، هذا بالنسبة إلى ما سيؤول إليه، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا الخطاب لما خاطب الله جل جلاله به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أولئك الناس كانوا على قيد الحياة أو هم أموات، لا شك أنهم على قيد الحياة، أحياء، لكن خاطبهم بما سيؤول إليه الأمر. إذن نقول تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، أطلق الموت على من هو حي من باب أن مآله إلى الموت، أليس كذلك؟ أن مآله إلى الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، أي إن مآلك إلى الموت وإن مآلهم إلى الموت، لا أنه ميت الآن، لأنه لو كان ميت لا يخاطب، أليس كذلك؟ سابعا، إطلاق المحل وإرادة الحال، هذه كلها من المجاز المرسل، إطلاق المحل وإرادة الحال. يعني تسمية الحال باسم محله، واضح؟ وضح لكم؟ إذن أطلق المحل وأراد ماذا؟ وأراد الحال. ومنه قوله تعالى، ومثل له بماذا؟ بمثل قوله تعالى: واسأل القرية، وهذا بيناه بالتفصيل، أليس كذلك؟ بينا ما فيه. أطلق المحل، ما هو المحل؟ القرية، مراد بها المكان، وأريد به الحال. أطلق المحل، ما هو المحل؟ القرية مكان، محل، وأراد بها الحال، وهم أهلها، أليس كذلك؟ وأراد بها ماذا؟ أهلها. ومعنى الآية: واسأل أهل القرية، هذا معنى الآية. إذن هذا مجاز مرسل. واضح؟ مجاز، قالوا مجاز مرسل. ثامنا إطلاق الحال وإرادة المحل، إطلاق الحال وإرادة ماذا؟ المحل، يعني تسمية المحل باسم ماذا؟ باسم الحال، تسمية المحل باسم الحال. ومنه قوله تعالى وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله يرحمهم الله، أي في جنته. قالوا هنا أطلق ماذا؟ أطلق الحال وأراد ماذا؟ وأراد المحل، لأن الرحمة، لأن الجنة محل الرحمة، أليس كذلك؟ قالوا ففي رحمة الله أي في جنته، لأنها محل الرحمة، لأن الجنة محل ماذا؟ محل الرحمة، والنار محل العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فهنا أطلق ماذا؟ أطلق الحال وهي الرحمة الناتجة من تلك الجنة، وأراد بها ماذا؟ المكان وهي الجنة كما قال المفسرون. أقول وهذا كما سبق لا مجاز فيه، يعني كل هذا الذي مضى وهو المجاز المفرد والمجاز المرسل، ومنه قسم المجاز المرسل وكذلك الاستعارة وما مضى، نقول لا مجاز فيه. لماذا؟ لأن المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، أليس كذلك؟ هم قالوا ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، ولهذا قالوا أنه إذا تبادر إلى الذهن ذلك الشيء ثم صرف إلى غيره فذلك المتبادر هو الحقيقة. الله جل جلاله لما قال مثلا في قوله تعالى فتحرير رقبة، من الذي يفهم أنها تحرر قطعة من رقبة هذا العبد؟ أحد يفهم هذا؟ الذي يتبادر إلى الذهن ما هو؟ هو العبد بأكمله. كذلك يجعلون أصابعهم في آذانهم، من الذي يفهم أنه يضع الأصبع بأكمله في الأذن؟ أحد يفهم هذا؟ لا. إذن ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة عندكم وعندنا، إذن كل هذا الذي مضى لا مجاز فيه، أليس كذلك؟ كل هذا الذي مضى لا مجاز فيه. وسبق بيان هذه الآيات وما فيها، وبينا وجه الاستدلال والرد عليه، أي على من قال بالمجاز. نقول وما قالوه هو المتبادر إلى الذهن، وسبق بيان هذا كله. هذا غالب أنواع المجاز المرسل عندهم، وضح لكم؟ هذا هو الغالب الذي يذكر في أنواع المجاز المرسل عندهم. إذن حصل لكم الآن التصور المجاز المرسل، وحصل لكم التصور لعلاقات المجاز المرسل، أظن أن الصورة واضحة. فإذا مر معك قول لهؤلاء العلماء بأن هذا مجاز مرسل تفهم معنى المجاز المرسل، قالوا هذا المجاز استعارة، تفهم معنى الاستعارة، قالوا والله العلاقة هنا علاقة إطلاق السبب وإرادة المسبب، تفهم ماذا يريد هذا المتكلم، أليس كذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى سمي مجازا مفردا مرسلا. نعم، بينت لكم لماذا سمي مفردا ولماذا سمي مرسلا. قال لقول الشاعر أكل زمن إن لم أرهك بضرة بعيدة مهوى الأرض طيبة النشر. نعم، انظر هنا هذا البيت أطلق الدم، وسيبين بأنه أراد به الدية. إذن علاقة الدم هنا هذا مجاز مرسل، لماذا؟ لأنه أطلقه وأراد به السبب، أليس كذلك؟ لأن الدم سبب في ماذا؟ في الدية، أليس كذلك؟ قال أطلق الدم وأراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، علاقته السببية، أليس كذلك؟ علاقته السببية، لأن الدية المعبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له، وهي مسبب له، يعني الدية مسبب له. إذن هنا أطلق من يقول أي علاقة الآن من هذه العلاقات الثمانية التي مضت؟ أطلق السبب، أحسنتم، وأراد المسبب. أطلق السبب وأراد المسبب، لأن الدم سبب وأراد به المسبب وهي الدية. إذن أطلق المسبب وأراد السبب، أطلق السبب وأراد المسبب، وهذا مجاز مرسل، هذا مجاز مرسل عندهم. قال الثاني من النوعين الذين دخلا في كلام المجاز المركب. نعم. إذن المجاز الذي دخل في تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى دخل مجازان. المجاز الأول المجاز المفرد بقسمين، سواء كان استعارة أو مجاز مرسل. المجاز الثاني المجاز المركب، أيضا دخل في كلام ابن قدامة أو في تعريفه المجاز رحمه الله. أقول المجاز المركب عندهم هو المجاز المركب عندهم هو اللفظ المركب. قولنا اللفظ المركب خرج به المجاز المفرد، لأن هناك قلنا كلمة استعملت، أليس كذلك؟ وهنا قلنا اللفظ المركب، إذن هنا تركيب خرج به الإفراد. ما هو الإفراد؟ المجاز المفرد خرج عن المجاز المركب، لأن المجاز المفرد كلمة، أليس كذلك؟ كلمة استعملت. أما هنا قال اللفظ المركب، إذن خرج به المجاز المفرد. اللفظ المركب المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، إذن هنا فيه تشبيه، أليس كذلك؟ وهذا التشبيه قال شبه بمعناه الأصلي، تشبيه التمثيل، يعني هنا يأتي لك بمثال، وهذا المثال يريد به أن يشبه به أمر آخر، ولكن ما يعبر به، وإنما يأتي بمثال وفهمه أنت. وضح لك؟ هذا يسمى مجاز مركب، هو اللفظ المركب المستعمل خرج به المهمل فيما شبه. إذن يأتي لك بكلام مركب يريد به تشبيه هذا الأمر بأمر يريد أن يوضحه لك، واضح؟ سيتضح إن شاء الله هذا بالمثال. قال الأصل تشبيه التمثيل للمبالغة، أي تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين، واضح؟ تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور بالأخرى، انظر بالأخرى، ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه بها، ثم تدخل المشبهة، يعني الصورة هذه بحث الصورة، واضح؟ ثم تدخل المشبهة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه، فتذكر بلفظها من غير تغيير بوجه من الوجوه. معنى هذا مثاله، يقال لمن يعمل في غير معمله، يقال لمن يعمل في غير معمله أراك تنفخ في غير فحم وتخط على الماء، ماذا تفهم منه؟ يعني أرى أنك تفعل فعل ليس فعلك، أليس كذلك؟ ليس فعلك، يعني هذا الفعل ليس فعل لك. فهنا ماذا حصل؟ أتى بلفظ مركب مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. هنا يريد أن يطلق هذا الأمر أراك تنفخ في غير فحم، يريد أن يشبه هذا الرجل الذي يعمل في غير عمله، رجل يتكلم في الطب مثلا وهو لا يبقى شيء، يقول له أراك تنفخ في غير فحم، يشبهه بالذي ينفخ في ماذا؟ ينفخ في غير فحم. هل ستشتعل النار؟ مستحيل، لأنها رمات في غير فحم، والفحم هو الذي إذا نفخ عليه اشتعلت النار منه، لكن هذا مسكين ينفخ في غير فحم. فيشبه هذا الرجل الذي عمل عملا ليس من عمله بذلك الرجل الذي ينفخ في غير فحم، أو يخط على الماء. بالله عليكم، رجل يكتب على الماء، هل ستبقى الكتابة؟ مستحيل. يعني أنت تفعل عمل ليس لك، هذا الرجل الذي يخط على الماء يعمل مستحيل، وأنت كذلك تريد أن تتكلم في مستحيل لأنك لست أهل في أن تتكلم في ذلك. هنا صورتان، أليس كذلك؟ فأتى بالصورة الأولى، والصورة الثانية هو الذي يعمل العمل الذي ليس عمله، وأراد أن يشبه هذا الرجل الذي يتكلم بكلام ليس هو أهل له بمن؟ بمن يخط على الماء، كأنه يقول اسكت أحسن لا تتكلم لأنك لست أهل لذلك. هذا يسمى مجاز مركب، العلاقة فيه التشبيه، أليس كذلك؟ لكن هل هنا كلمة واحدة التي شبه فيها كما قلنا رأيت أسدا يحمل سيفا؟ كلمة أسد هي التشبيه، المشبه به الأسد، لكن هنا لو ننظر المشبه به كلمات، أليس كذلك؟ أراد أن يشبهه بهذا المثال، إذن أتى بمثال؟ نعم. أتى بصورة؟ أتى بصورة. هذا يسمى مجاز مركب، هذا يسمى مجاز مركب. والمعنى إنك في فعلك هذا كمن يفعل هذا، والمعنى إنك في فعلك هذا كمن ماذا؟ كمن يفعل هذا. إذن هذا يسمى ماذا؟ مجاز مركب. لماذا قالوا مركب؟ قالوا لأن الكلام الذي فيه تركيب، ليس كلمة واحدة أسد، لا، جملة كاملة تخط على الماء، أراك كمن يخط على الماء. إذن شبه هذا الرجل الذي يعمل أعمال ليست له كمن يخط على الماء، ما قال له كالأسد، لا، ما قال له ككذا، كالبليد، ككذا، لا، أتى له أو كالحمار، حمار لفظ واحد، لكن أتى له بماذا؟ بجملة كاملة مركبة من كلمات، قالوا هذا مجاز مركب. ما العلاقة؟ لابد أن تأتوا لنا بعلاقة، لأن يعني المجاز لابد فيه من علاقة. قالوا العلاقة التشبيه، شبهنا هذا الذي يعمل المستحيل بمن يخط على الماء لأن الكتابة على الماء مستحيلة. كيف قلتم مجاز؟ قالوا لأن هذا الرجل الآن هل يخط على الماء؟ لا. إذن قلنا أراك كمن شبهنا، واضح؟ قال الشيخ رحمه الله وضابطه أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر. يستعمل كلام مفيد، خرج به المهمل، في كلام في معنى كلام مفيد آخر، يربط كلام بمعنى كلام آخر وكلاهما مفيد. أراك تعمل كمن يعمل، كلاهما مفيد، أليس كذلك؟ قال علاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات. نعم، لعلاقة بينهما لا شك، العلاقة التشبيه بيناها، ولا نظر فيه إلى المفردات، يعني ليست كلمة واحدة كالأسد، لا، هنا ماذا؟ مركب. ولهذا قال فقد تكون الحقائق لغوية، قد تكون هذه الكلمات التي تركبت منها هذه الجملة حقائق لغوية لا مجاز فيها، لأن الذي يخط على الماء هذا مستحيل، كالذي ينفخ في الفحم مثلا، الذي ينفخ في غير الفحم ينفخ حقيقة، هذا الرجل مثلا رأينا هذا حقيقة، وقد تكون كلمات حقيقية مستخدمة غير مجازية، يعني كلمة ينفخ في الفحم، هل ينفخ في الفحم حقيقة؟ الفحم المراد به الفحم، وينفخ ينفخ حقيقة، لا ينفخ معنى مجاز ولا الفحم بمعنى مجاز. إذا مستخدمة ولا غير مستخدمة؟ مستخدمة، لأن ينفخ في الفحم أفي غير الفحم يراد به أنه ينفخ حقيقة وينفخ في غير الفحم حقيقة، يقول حقائق لغوية، أو وقد تكون وقد تكون مجازات مفردة. نعم قد تكون مجازات كلمات مفردة هي مجاز مجاز مجاز، لكن تركبت ونتج منها جملة مركبة. قال وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة، يعني يكون بعض الكلمات في هذه العلاقة مجاز وبعضها، يعني في هذه الجملة بعض الكلمات حقيقة وبعضها مجاز. قال هذا وارد، لكن كل هذا يسمى مجاز مركب لأنك ترى أنه مركب ما يضرنا. قال قال وعلاقته إن كانت المشابهة فهو استعارة تمثيلية. نعم إن كانت العلاقة المشابهة هنا يسمى استعارة تمثيلية. هنا قلنا الاستعارة في المفرد تنقسم إلى قسمين، استعارة تصريحية واستعارة مكنية. الآن في المجاز المركب لا، ما تقول استعارة مكنية أو استعارة تصريحية، أنها ليست كلمة، هنا استعارة تمثيلية تريد أن تمثل بمثال، تشبه بمثال كان. وضح لكم؟ قالوا استعارة تمثيلية. قال ومنها جميع الأمثال السائرة. نعم منها جميع الأمثال السائرة، كل الأمثال السائرة التي تقال وتحكى فهي تصلح أن تكون مجاز مركب. مثل قال والمثل يحكى بلفظه الأول، ومثاله قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يقوله الصيف ضيعت اللبن. نعم تقول له في الصيف ضيعت اللبن، الآن جاي، وهذا يقال في من ضيع في وقت الإمكان. ما شاء الله نحن من سنوات وندرس هذه المادة، الآن جاي تريد أن تدرس، لا في الصيف ضيعت اللبن، ما نستطيع، خلاص انتهى. هذا يقال في من ضيع في وقت الإمكان، لأنك كنت تعلم بنا وكنت تعلم بهذا الدرس ما أتي، الآن تريد أن نعيد، لا في الصيف ضيعت اللبن لأنه كان بإمكانك أن تحضر. أليس هذا مثال؟ مثال في الصيف ضيعت اللبن، في الصيف ضيعت اللبن. ما أصل هذا المثال؟ قال وأصل المثل أن امرأة من تميم خطبها رجلان. انظر هذه المرأة من تميم خطبها رجلان، رجل الأول وهو أحدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة. نعم هذا الرجل ما شاء الله، وصحيح أنه كبير في السن وعنده في لحيته وفي شعره شعر أبيض، لكن عنده مواشي ما شاء الله، والمواشي حدث ولا حرج. الأول جاء خطبها، وجاء الثاني، والثاني شاب وماشيته قليلة. الثاني شاب لكن الماشية قليلة عنده مسكين، فقال ما شاء الله، قالت لأ أنا أختار من الرجل الكبير صاحب المواشي أم الشاب، فماذا اختارت؟ واختارت الشاب. الآن فرطت، واضح؟ اختارت من الشاب، فماذا حصل معها؟ قال وكانت الخطبة زمن الصيف. نعم وهذا الرجل الذي جاء يخطبها الرجل الكبير في زمن الصيف، وهي تركته لذلك الشاب. قال ثم طلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا فقال لها الصيف ضيعت اللبن. نعم جاءته قالت أنا والله أريد لبن، قال تريد لبن في الصيف ضيعت اللبن، لما جيت في الصيف أخطب ما رفضتي، والآن جاي تطلبي لبن، لا في الصيف ضيعت اللبن، الآن ما في لبن اذهبي. هذا مثال في من فرط في وقت الإمكان، هي كانت ممكن أن تأخذه ويكون اللبن معها ما شاء الله، لكن في الصيف رفضته، فيقول لها في الصيف ضيعت ماذا؟ ضيعت اللبن. واضح؟ إذن هو مثل يضرب بماذا؟ في من ضيع في وقت الإمكان. ولهذا حذاري حذاري أن الإنسان يفرط في أمور بعد ذلك يندم عليها، لأنه يقال له في الصيف ضيعت اللبن. قال وهذا الاستعمال للعلاقة المشابهة بين مجموع صورتين. نعم يقول وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين. ما هي أو ما هاتان الصورتان؟ لو نظرنا صورة وهي صورة تركها لي، صورة تركها لهذا الرجل خطبة هذا الرجل، أليس كذلك؟ هذا واضح، وبه أدى إلى ضياع اللبن في الصيف في وقت الإمكان. إذن اتضح لنا الصورة الأولى هي ماذا؟ هي أنها تركت خطبته، واضح؟ والصورة الثانية حصل بها ماذا؟ تضييع اللبن، فكأنه يقول لها أنت بمجيئك هذا أتيت إلى هنا تريدين ماذا؟ والله أريد لبن. يقول لها في الصيف لما كان وقت الإمكان ضيعت اللبن، أي ضيعت النكاح الذي كان بإمكانك أن تأخذي منه اللبن. هذه صورة مشابهة ولا صورة مشابهة؟ صورة مشابهة، لأنها يقول أنت السبب في ضياع ماذا؟ في ضياع اللبن. كيف؟ ضيعت خطبتي فضاع اللبن عنك. صورتها أليس كذلك؟ والعلاقة فيهما ماذا؟ المشابهة. أي مشابهة؟ أنها ضيعت في وقت الإمكان، فكأنه يقول لها أنت ضيعت اللبن مع إمكانك، لأنك ضيعت خطبتي مع إمكانك. صورتان، العلاقة بينهما المشابهة. وضح لكم؟ قال وإن كانت علاقته غير المشابهة سمي مجازا مركبا، سمي مجازا مركبا مرسلا. نعم، إذن نفس المجاز المفرد. المجاز المفرد إلى قسمين، مجاز مفرد علاقته استعارة أو استعارة، ومجاز مرسل. مجاز المركب كذلك استعارة وتسمى استعارة تمثيلية، ومجاز مرسل مركب. مثل ماذا؟ قال كقوله هوايا مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجسماني بمكة موثق. هوايا مع من؟ مع الركب اليمانيين مصعد أو مصعد، جنيب وجثماني بمكة موثق. غريب، جنيب غريب وجثماني بمكة موثق. انظر، قال فليس كلام خبري. هو الآن الكلام كلام خبري يخبر، أليس كذلك؟ يخبر عن حاله، لكن ماذا يريد؟ قال أريد به إنشاء التحسر والتأسف. أريد به أن يبين حاله بأنه متحسر ومتحسف. لماذا؟ قال لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف. نعم، لأنه أخبر عن نفسه بأنه في مكة، ولكن القلب أين؟ في اليمن، أليس كذلك؟ هناك القلب، ولهذا قال مع الركب، يعني مع أولئك القوم، فهنا القلب معلق بهم، وإن كان جثماني أين؟ في مكة. إذن هذه علاقة، هذه مجاز مرسل لا يوجد مشابهة. ما هي العلاقة؟ أي سبب حزني وهمي وغمي هو أنني موثق في هذا المكان. واضح؟ وضح لكم؟ قال وهو مجاز مرتب مرسل علاقته السببية لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر ولا لازم فائدته. والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه. انتهينا الآن من المجاز المفرد والمجاز المركب، كلاهما دخل في قول بتعريف ابن قدامة رحمه الله. إذن بقي اثنان لم يدخلا في ماذا؟ في تعريف ابن قدامة. ننظر، قال والنوعان اللذان لم يدخلا في كلامه هما المجاز العقلي. المجاز العقلي، قالوا المجاز العقلي ما دخل في تعريف ابن قدامة. ما هو تعريف المجاز العقلي؟ أقول المجاز العقلي عندهم هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي. إذن كل المجاز العقلي حقيقته ما هو؟ الإسناد، أليس كذلك؟ إسناد الفعل يدور على ماذا؟ على إسناد الفعل. إما أن نسند الفعل حقيقة إلى زيد فهذا مجاز، هذا حقيقة، وإما أن نسنده إلى غير زيد وزيد هو الذي فعله هذا يسمى مجاز عقلي. كيف عرفناه؟ بالعقل. مثل نقول مثاله، قلنا مانع من إرادة الإسناد الحقيقي، هذا خلصتم منه كتبتموه. مثاله بنى الأمير قصرا. إسناد البناء هنا للأمير حقيقة أو مجاز؟ قالوا مجاز، لأن الأمير ما أتى بالمعول وأتى بالبناء وأخذ يبني لوحده، لا، إنما الذي بنى من هم؟ عمال الأمير، أليس كذلك؟ قالوا إذا بنى الأمير قصرا إسناد البناء إلى الأمير مجاز. من أي أنواع المجاز؟ قالوا هذا مجاز عقلي. كيف؟ قالوا لأننا عرفنا أن الإسناد ليس للأمير. كيف عرفتم؟ قالوا بالعقل، لأن العقل يحيل أن الأمير لوحده يبني هذا القصر وهو أمير، لا، إنما المراد به عمال الأمير، أليس كذلك؟ قالوا هذا مجاز عقلي. وأيضا يعني مثاله أيضا نهار الزاهد صائم وليله قائم. نهار من؟ الزاهد صائم وليله قائم. النهار هو الصائم؟ لا، لكن أسند إليه مجازا، هذا يسمى مجاز عقلي. ومن هنا دخل المعطلة وقالوا في كثير من الصفات مجاز عقلي. كيف؟ قالوا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أو نأتي بصفة أخرى، الله جل جلاله في غير ما آية بين بأنه له يد أو له يدان، لما خلقت بيدي. قالوا هذا ليس على ظاهره وحقيقته، لماذا؟ قالوا هذا مجاز. قلنا لهم لماذا؟ قالوا هذا دل العقل على أنه ليس لله يد. قلنا حاشا لله، كيف؟ قالوا نعم، لأن اليد تؤدي إلى الجسم، والله حاشا أن يكون جسم. انظر، يعني أدخلوا عقلهم في صفات الله جل جلاله، فقالوا نقول هذا مجاز ليس على ظاهره، لكن هو ماذا؟ مجاز عقلي. وهكذا فعلوا في بقية الصفات وفي أكثر الصفات، قالوا مجاز عقل. وضح لكم معنى المجاز العقلي؟ قالوا العقل يعبى، لأن هذا يؤدي إلى التجسيم. ونحن نقول لهم الأصل، وإن سلمنا لكم سنسلم لكم بالمجاز جدلا، الأصل أنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، حتى لو كان المجاز العقلي لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة. والله جل جلاله وصف نفسه بأن له يدي، أليس كذلك؟ وأنتم نفيتم هذا بحجة الاستحالة العقلية أنه مجاز عقلي، ونحن لا نوافقكم عليه. لماذا؟ لأنه لا يلزم من إثبات صفة اليدين أن يكون جسم. كيف ذا؟ لأن هذا إنما أوقعكم فيه هو التشبيه، أنكم نظرتم إلى المخلوقات ووجدتم أن المخلوق له يد، إذن والمخلوق جسم، إذن ينتج عن ذلك أننا ننفي اليد. نقول لكم وهل تعلمون موجود على هذه الدنيا إلا وله جسم؟ لا شك، كل موجود له ذات له جسم. كذلك السمع، هل تعلمون أحد له سمع إلا وهو جسم؟ إذن أنفوا السمع، ثم بعد ذلك أنفوا ماذا؟ الوجود. وإن قلتم هذا نفيتم الوجود، فأنتم والملاحدة سيا كفر. ونقول لكم لا يلزم من إثبات اليدين الجسم الذي أنتم تزعمونه، لأن الله جل جلاله إذا أثبت لنفسه شيء فلا تنسوا قاعدة ليس كمثله شيء، فأثبتوا صفة اليد كما تليق بجلاله، وكما أثبتتم صفة السمع وكما أثبتتم بقية الصفات، وقلتم والله صفة السمع تليق بجلاله ليس كمثله شيء، قولوا كذلك له يدان تليق بجلاله ليس كمثله شيء، وارتاحوا من هذا الإشكال، أليس كذلك؟ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنتم تجهلون كيفية الذات فمن باب أولى أن نجهل كيفية الصفات، فأثبتوا ما أثبت الله لنفسه. ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة، والحقيقة هل هنا ممتنعة؟ غير ممتنعة، لأنكم تتكلمون في الخالق جل جلاله وتقيسونه على المخلوق، ولهذا نفيتم. والقياس باطل، لأنه لا يجوز أن يقاس الخالق على المخلوق، هذا من أبطل القياس وأجمع العلماء على بطلانه، أليس كذلك؟ إذن قياسكم باطل أصلا، ولهذا لا مجاز. انظر المجاز إلى أين جر، نسأل الله العفو والعافية. المهم قالوا فالأمير لا يبني، إنما يبني، قالوا فالأمير لا يبني، إنما يبني من؟ عمال الأمير. والنهار لا يصوم، والليل لا يقوم، بل يقوم ويصوم من هو فيه، أليس كذلك؟ أو فيهما من هو الزاهد. قالوا فهذا مجاز ماذا؟ مجاز عقلي، واضح؟ قالوا وهذا عرفناه وأدركناه بالعقل. قال العقل دلنا على ذلك، ما توجد قرينة إلا العقل هنا. لما قلنا بنى الأمير قصرا، حصلناه بنى الأمير، الأمير هو الذي جاء بأمور البناء وبنى، لكن العقل دلنا على أن الأمير لا يبني، وإنما الذي يبني عمال الأمير. قالوا أدركناه بالعقل. فالإسناد هنا أي إسناد؟ إسناد الفعل، أليس كذلك؟ الذي هو البناء، الذي هو الصوم، الذي هو كذا. فالإسناد هنا في الفعل أدركناه بالعقل، أدركناه بالعقل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومجاز النقص والزيادة. لا والله قفزت. أما المجاز العقلي تمام، أكملت مجاز النقص والزيادة. لا انتهينا من هذا، انت وصلت إلى أما المجاز العقلي، وهذا الذي أخذت أنا أخوض فيه. هذا انتهينا الجزء الأول، قلت ولا لازم هو النوعان اللذان لم يدخلان في كلام المجاز العقلي، والمجاز النقص والزيادة. توقفت هنا؟ وقفت عند المجاز العقلي. إذن ومجاز النقص والزيادة. أما المجاز العقلي، أما المجاز العقلي بينته لكم، أليس كذلك؟ المجاز العقلي بينته لكم. عندهم التجوز فيه الإسناد خاصة لا في لفظ المسند إليه ولا المسند. نعم، التجوز فيه في ماذا؟ في الإسناد خاصة، لا المسند ولا المسند، كلاهما لا نبحث فيهما، إنما نبحث في من؟ في الإسناد، إلى من أسند الفعل؟ هذا لا نعرفه قالوا إلا بالعقل. بنى الأمير قصرا، عرفنا أن الأمير لا يبني، إذن من الذي بنى؟ قالوا الذي بنى هو عمال الأمير. كيف عرفتم هذا؟ قالوا عرفنا إسناد الفعل هنا بالعقل. قال كانا حقيقتين لغويتين أو مجازين مفردين أو أحدهما حقيقة والثاني مجازا. نعم، لأن التجوز فيه في خصوص الإسناد كقول المؤمن أنبت الربيع البقل، أنبت الربيع البقل. لماذا قال المؤمن؟ حتى يخرج الكافر الملحد الذي لا يؤمن إلا بالمادة، لأنه حقيقة عنده الربيع هو الذي أنبت، أما المؤمن لا، يعني بذلك أنبت رب الربيع وهو الله جل جلاله. قال الربيع وأنبات البقر كلاهما مستعمل في حقيقته. نعم، انظر الربيع، هل مراد به الربيع حقيقة؟ نعم الربيع.